غدا ستؤذن في الأندلس قيول الفتوح فلا تبتئس سينبلج الحق بعد الدجى كما تشرق الشمس بعد الغلس سيسترجع المجد أصحابه ولو كان فيه انقطاع النفس لهذا الأنين الذي في الصدور إذا استمكن الثأر وجه شرس وكل الدماء التي أصبحت سيولا ستجتث كل الدنس أخي لا بقاء لحكم الظلوم ولو حطه بأشد الحرس ستغزو المنايا قلاع الظلوم ويخطفه الموت مهما احترس فلا تعجبن لذي آهة يخبئها عن عيون العسس تضحك من صمته المجرمون وكم قائل ما له منبس إذا اعتق الحر من قيده سينقض كالأسد المفترس نعم نال منه لهيب السياط ولكن همته لم تمس أخي هل نظرت إلى الراسيات كأن ثباتك منها اقتبس سلام تبلغه الأمنيات وحب إلهي.